يقول ليوناردو دافنشي. ليوناردو دافنشي says. لم صديقك سرا. Reprove your friend in secret. ولكن مجده أمام الآخرين. And praise him openly. أظلم سم الحارة أنا ما بدقتها سألتهم قالوا مشوا قبل يومين سألت بالحارة من اللي فقدتها قالوا وش اللي فاقدا قلت غالي أظلم سم الحارة أنا ما بدقتها سألتهم قالوا مشوا قبل يومين سألت بالحارة من اللي فقدتها قالوا وش اللي فاقدا قلت غالي جبت القلم وابيات عندي كتبته ومن القهر يا ناس قضيت حبري الحارة اللي بعدهم ما هويتها الله يصبرنا بعد وقت شاري واللي بغضهم والله اني بغضته واللي مجاورهم تراهم حاضرين أظلم سم الحارة أظلم سم الحارة أظلم سم الحارة أظلم سم الحارة النفس يا خوي بعدك حشرته واللي تذكرهم تراهم حزينين ولا انت يا العزوى حبك خزنته في وسط قلبي والتفت وينك الحين أظلم سم الحارة أظلم سم الحارة أظلم سم الحارة أظلم سم الحارة ذكراك يا الغالي ورد نشقته ما يروح ريحانه تغسل بطين وغلاي ما يكفي للي ذكرته الله يجعلنا على الحب باقي ذكراك يا الغالي ورد نشقته ما يروح ريحانه تغسل بطين وغلاي ما يكفي للي ذكرته الله يجعلنا على الحب باقي